الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على شرح البسام لعمدة الأحكام. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان حكم أذان المرأة سواء لنفسها أو لغيرها، وتوقفنا عند حديث أم ورقة بنت عبد الله ابن الحارث الأنصاري التي أذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تأم أهل دارها، وكان لها مؤذن قال عبد الرحمن بن خلاد راوي الحديث عند أبي داود رحمه الله تعالى، فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. كنا قد طرحنا مسألة إمامة المرأة، وهي طبعا مسألة سابقة لوقتها، ولكن لأن الحديث أورده بعض أهل العلم للاستدلال به على مشروعية أذان المرأة، وقلنا إنه ليس في محل النزاع، واستدل به البعض أيضا على جواز إمامة المرأة للرجال. قالوا لأن هذا الرجل الذي كان يؤذن لها لا يتصور أنه كان لا يصلي معها أو لا يصلي بالكلية، وعليه فالظاهر من الحديث هكذا قالوا أنه كان يصلي مؤتما بها، أو كانت تأمه كما تأم عبدها أو غلامها كلفظ صحيح. وتركت الإجابة لكم، فماذا عندكم؟ ها، استدل مستدل بهذا الحديث على جواز إمامة المرأة للرجال. لا يمنع، لكن ما الدليل على ذلك؟ طيب، الحقيقة يعني هذه المسألة، لأن أحيانا استغراب القول يجعل المرء يرده دون حجة أو بينة ظاهرة. يعني لو قال لك قائل الحديث أليس فيه مجرد احتمال؟ فيه ولا مفهوش؟ لا ينكر واحد أنه فيه احتمال، لكن لما حصلت فتنة المرأة الأمريكية التي أمت هناك في أمريكا تشنج الكل، وسمعنا للأسف من بعض الدعاء أن الإجماع منعقد على عدم جواز إمامة المرأة للرجال، فهل هذا الإجماع صحيح ولا غير صحيح؟ أو طبعا لما يكون إجماع خلاص انتهت المسألة، وندخل الخارج عن هذا الإجماع في حيز المبتدعة. لكن هل المسألة فعلا فيها إجماع ولا لا؟ فيها شيخ عمر بغضك على شمك كده، في إجماع أن المرأة لا تؤم الرجال؟ لما؟ من المخالف؟ من المخالف؟ طيب، أنا قلت لما حصلت فتنة إمامة المرأة الأمريكية تجرأ بعضهم وحكى الإجماع، وهيرد عليه هذا السؤال اللي طرح الشيخ عمرو الآن، من الذي حكى الإجماع؟ الحقيقة المسألة فعلا فيها خلاف، وتعجب أن يكون قال بجواز إمامة المرأة للرجال ثلاثة من الأئمة الأعلى: أبو ثور والمزني وابن جرير الطبري. لهم ثقل علمي ولا ما لهمش ثقل علمي؟ لهم ثقل، سواء أبو ثور أو المزني أو ابن جرير الطبري، واستدلوا بظاهر هذا الحديث. قال إن العادة جارية أن هذا الرجل الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي اتخذته المرأة وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لها، بالأصل ما يؤذن ثم يجلس فيصلي السنة ثم يصلي معها مؤتما به. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن كان لها غلام وأمة دبرتهما، يعني وعدتهما بالعتق بعد موته. يقال فلان دبر غلامه أو أمته، أي قال له أنت حر بعد وفاته، فتعجل وفاتها فخنقاها بقطيفة له. الحاصل يعني أن الغلام داخل أيضا فين؟ في أهل داره. لكن ابن القطان رحمه الله تعالى والدارقطني رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث: وأذن لها أنت أم أهل دارها من النساء، أنت أم أهل دارها من النساء. لكن هذه اللفظة من النساء لا تثبت في أي طريق من طرق الحديث، فالظاهر أنه ما ذكراه بالمعنى، لأن العادة الجارية أو العمل الجاري أن المرأة أم النساء والرجل يأتم بإيه؟ يأتم برجل، فقال ما قالاه من باب العمل الذي جرى عليه حال الناس أو عرف الناس من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وعضدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تكون في الصفوف المتأخرة، وجعل خير صفوف المرأة آخرها، إلى غير ذلك من الشواهد. لكن أنا أحببت أن أقول إن هناك فعلا من أهل العلم من أهل السنة من قال بجواز إمامة المرأة للرجال في مثل حال هذا الرجل هو الشيخ الكبير اللي يصعب عليه أن يذهب إلى الجماعة أو العبد أو الغلام الذي هو ملك لهذه السيدة أو نحو ذلك. لكن طبعا واقع أو الواقع العملي اللي جرى عليه حال المسلمين أن المرأة تأم المرأة والرجل يأم الكل رجال ونساء. قال الشارح: واختلفوا أيضا في صفة الأذان والإقامة إلى أن قال: والحق أنه لا منافاة، فالصفات كلها جائزة، والأولى الأخذ بالزائد، لأن الزيادة التي لا تنافي إذا كانت من ثقة فهي مقبولة. والحقيقة يعني لو وقف عند قوله والحق أنه لا منافاة فالصفات كلها جائزة كان أولى. ونعد هذا الاختلاف من اختلاف التنوع الذي يجوز أن يأتي العبد بأحد صوره حينا وبالصور الأخرى أحيانا. فالوارد عندنا في صفة الأذان ثلاث صفات، نقول لا مانع من المراوحة بينها، نأخذ بصفة مرة ثم نأخذ بالصفة الثانية مرة أو بالثالثة أو نحو ذلك بحسب ورود هذه الصفات وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دامت أنها ثابتة يبقى الأصل إيه؟ أن نأتي بها جميعا. وإن كان بعض أهل العلم يرجح صفة على أخرى فهي من باب إن هذا ذكر، وكلما زادت كلمات الذكر عن كلمات ذكر آخر كان الأولى الأخذ بالإيه؟ بالزيادة، لأن فيها زيادة ذكر لله عز وجل. نذكر الأول الصفات التي وردت في الأذان. قلت: أما الأذان فقد جاء في صفته ثلاثة أنواع: ألفاظ الأذان التي وردت في حديث عبد الله بن زيد في رؤياه التي قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هكذا حكى عبد الله بن زيد أذان الملك النازل من السماء، ووافقه عمر وجماعة من الصحابة، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك كما تقدم. وألفاظه 15 جملة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري كما في المجموع، واختاره أحمد رحمه الله تعالى. واختيار أحمد هنا باعتبار أن هذا أصح ما جاء في صفات الأذان، باعتبار أن الحديث متفق عليه، وعادة أحمد رحمه الله تعالى أن يقدم المتفق عليه على غيره. فهذا حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه فيه إن الأذان كم جملة؟ 15 جملة. نعم. الصفة الثانية: ألفاظ الأذان التي وردت في حديث أبي محذورة، وفيه طبعا هذا الحديث فيه يعني إشكالات كثيرة، ولذلك ربما يعني أكون أطلت في تخريجه بعض الشيء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة. طبعا كلمة المقصود بها هنا إيه؟ جملة. نعم. وهو بنفس الألفاظ التي وردت في حديث عبد الله بن زيد، مع زيادة الترجية أن يذكر الشهادتين مرة في السر ثم يرفع صوته بها. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني وابن حزم والطيلسي وأحمد، كلهم من طريق همام. حدثنا عامر الأحول، حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه عنه به. وزاد أبو داود وابن ماجه والدارقطني والطحاوي وأحمد وابن حزم فذكروا ألفاظ الأذان. ومن الغريب أن أحدا منهم عدا الدارقطني وابن حزم والطحاوي لم يبلغوا بألفاظه 19 كلمة كما هو نص الحديث، أنه في الحديث قال إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة هكذا قال. لكن لو يعني عدد الجمل الواردة في الأحاديث التي أخرجها هؤلاء قل ما تقف على هذا الإيه؟ العدد. فأبو داود لم يذكر الترجيح فكلماته 17، وابن ماجه لم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله في الترجيح إلا مرة واحدة فكلماته 18، وأحمد لم يذكر التكبير في أوله إلا مرتين فكلماته 17 أيضا. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه كما يأتي قريبا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه: فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى. وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه قال في الإمام: وهذا السند على شرط الصحيح، وهمام بن يحيى احتج به الشيخان، وعامر بن عبد الواحد احتج به مسلم كما في نصب الراية. وقال الحافظ في التلخيص: وتكلم البيهقي عليه بأوجه من التضعيف، ورده ابن دقيق العيد في الإمام، وصحح الحديث. ثم أخرج الحديث الدارمي: أخبرنا سعيد بن عامر عن همام به بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان فذكره 19 كلمة، ثم قال: والإقامة مثنى مثنى. وسنده صحيح أيضا على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه أي مسلم من طريق معاذ بن هشام: حدثني أبي عن عامر الأحول به أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بالتكبير مرتين فقط وليس أربعا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخره. هكذا وقع في صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر مرتين فقط. وقد أخرجه النسائي، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام به، إلا أنه ذكر التكبير في أوله أربعة، وهذا يعني الاضطراب هو الذي جعل البيهقي رحمه الله يحكم على الحديث بالتضعيف، لأنه في بعض الروايات كما قلت ذكر التصريح بأن كلمات هذا الأذان 19 كلمة، وإذا تتبعت الروايات التي أخرجها عدد كبير من هؤلاء لم يبلغوا هذا الإيه العدد، مرة 18 مرة 17 إلى آخره كما ذكرنا. وأيضا جاء في بعض الروايات التكبير أربعا، وجاء في بعضها اثنين فقط. نعم. وإسحاق هذا هو أحد شيخي مسلم في هذا الحديث، والآخر هو السائب مولى أبي محذورة، وعن أم عبد الملك ابن أبي محذورة أنهما سمعاه من أبي محذورة قال أبو محذورة خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلينا، فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بهؤلاء الفتيان، فقال أذنوا فأذنوا فكنت أحدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة، فمسح على ناصيته وقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم ارجع فاشهد أن لا إله إلا الله مرتين، واشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أسمعت؟ قال وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها أو لا يفرقها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها، أخرجه أحمد والسياق له وأبو داود والنسائي والطحاوي والدارقطني عنه، إلا أن الطحاوي ذكر التكبير في أوله مرتين فقط لا أربعا، وهو رواية لأحمد وإسناده مقبول. وأخرجه الفاكهي في تاريخ مكة مع التربية، وله عن أبي محذورة طريق ثالث، رواه الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك عن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أخرجه أبو داود وأحمد، إلا أنه ذكر التكبير مرتين في أوله، وإسناده مقبول أيضا. وأخرجه الترمذي واللفظ له، والنسائي من طريق بشر بن معاذ، حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا، قال إبراهيم مثل أذاننا، قال بشر فقلت له أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع، وهذا سند حسن. وقال الترمذي حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. وأخرجه الدارقطني عن الحميدي حدثنا أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يحدث عن أبيه أبي محذورة به نحوه. وهذا الأذان هو أذان أهل مكة وهو قول الشافعي رحمه الله كما قال الترمذي واختاره ابن حزم رحمه الله. وعلل ابن حزم رحمه الله تعالى اختياره هذا بأنه فيه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة، فهذا أكثر عدد من الجمل الوارد في صفات الأذان. فقال إذا أذنت مثلا بأذان عبد الله ابن زيد الأول ففيه 15 كلمة، والصفة التي ستأتي 17، هذه 19، فأكثر ألفاظ الأذان وكلها ذكر لله عز وجل. ولا شك أن تكبير الله عز وجل في الأول أربعا وترجيع الشهادتين أولى من التكبير مرتين فقط ومن النطق بالشهادة مرتين فقط. هذا تعليل ابن حزم. والشافعي رحمه الله تعالى باعتبار أن ده أذان أهل مكة، وكان الشافعي رحمه الله يقدم فعل أهل مكة على غيره. لكن هنا فائدة وهي مسألة الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني هؤلاء كتيان أغراض يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبالأذان، ومع هذا لم يطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة ولا بعنف ولا زجرهم ولا أمر بطردهم أو ضربهم أو نحو ذلك، وإنما قال إيثوني بهؤلاء الفتيان ثم جعلهم يؤذنون. سبحان الله، يعني بهذا الحلم بهذا الرفق بهذا الأدب الدعوي السامي ملك النبي صلى الله عليه وسلم قلبهم وجعل أحدهم مؤذنا لأهل مكة طولة حياته. فبهذا الرفق وبهذا الحلم اكتسب كام شاب وضمهم إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى صار أحدهم مؤذنا لأهل مكة بصفة عامة. والعجيب أننا نجد من بعض إخواننا، يعني سامحهم الله، أنهم يأخذون النذر اليسير من حالات أو مواقف الشدة التي نقلت عن بعض السلف ويجعلونها أصلا في دعوتهم، و يحتجون بها على مشروعية الشدة ناسين أو متناسين الكم الكبير من الأحاديث الواردة في رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على ذلك. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول. يقولون إن الأعمش كان عنده كلب يطلق على طلبة العلم، هل هذا الفعل كان محمودا للأعمش مقبولا منه؟ أبدا، بل قطع الجميع بأن هذا من أخطاء الأعمش التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأعمش ما يعني مثله مثل أي واحد، يؤخذ من قوله ويترك كما يؤخذ من فعله أيضا ويترك. والحديث حج على الجميع، إنما نأخذ نحن ونقول هذا على سبيل التربية. تربية إيه؟ هل هناك مرب أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى برفقه ولينه وحلمه صلى الله عليه وسلم ولم يرب قط بعنفه إلا من استحق التعليم؟ ولو تتبعت السنة يمكن أن تحصر هذه المواقف في عدد محدود جدا، المواقف اللي احتد فيها أو اشتد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أصحابه محدودة جدا. لكن كم الأحاديث التي ألان النبي صلى الله عليه وسلم القول فيها للآخرين ورفق بهم وحلم معهم، كم عدد هذه الأحاديث؟ فنترك الأصل ثم نحتج بصنيع بعض العلماء ونجعله هو الأصل. هذا في الحقيقة سوء فهم لا يقبل من صاحبه أبدا، حتى وإن أخذه عن بعض الشيوخ فليس هناك من هو حجة على دين الله تبارك وتعالى. فالكل يحاكم إلى نصوص الشرع وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. الآية فيها في آخرها إيه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة نعذب طائفة. إذن المسألة العلماء رحمهم الله تعالى لهم فيها كلام إن هذه نزلت في نفر من المنافقين من المنافقين، حتى جاء في بعض الروايات فقال رجل من المنافقين، يعني كان معلوم إنه إيه؟ إنه منافق، لكن هؤلاء لم يسخروا نفاقا وإنما من باب، لأن لا يقال الآن إن كل واحد مثلا يقول قولا يكفر بمجرده دون أن ننظر إلى ملابسات هذا الأمر. ولعل هذا، مع أن الحديث يعني لا يوجد في دواوين السنة المشهورة، الحديث أو سبب نزول الآية موجود عند مين؟ لا يوجد في أحد الكتب الست، بل الكتب التسع، أخرجه ابن أبي حاتم على ما أذكر يعني، وعنه ابن جرير. قلت إيه؟ قلت ابن أبي حاتم وعنه ابن جرير. ابن كثير ناقل وليس من المخرجين، ينقل عن ابن جرير، إنما الأصل الحديث عند ابن أبي حاتم ورواه عنه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فالحاصل إن هؤلاء حتى وإن استهزأ على سبيل النفاق، لكن هؤلاء نقطع عليهم الطريق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا ندعوهم ونرفق بهم عسى أن يعودوا إلى الحق بعد أن حتى ونفسه يقول، يعني أنت لو احتجيت باللفظة الأولانية وهو قوله إيه؟ ها؟ خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلينا، وهو أبغض الناس إلينا، هذه أقوى في كونه ربما لم يكن على الإسلام أصلا، لم يكن على الإسلام أيضا، لكن كشفوا بماذا؟ تعالوا أزل حتى هو إيه؟ فالظاهر الله تعالى أعلم أنهم لم يكونوا أسلموا بعد، لكن خرجوا في الركب، خرجوا وراء الركب، ده معنى قولي خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أردت أن أقول ندام رغم أنه هو معروف عنه أنه الآن من ظهر الرواية أنه لم يكن على الإسلام، وبالرغم من ذلك رفق به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، فما الظن بالإخوة؟ لأنك إن تلطى أخا بغير عيب فلن تجد أحدا، وإلا فهل أنت بلا عيب؟ فإذا أصلحت عيوب الآخرين بالشدة هل يمكن أن يستمروا معك أو يبقوا على الود معك؟ هذه مسألة يعني الواقع يشهد بخلاف ذلك. نعم. هذا هو الأذان، أو الصفة الثانية للأذان، 19 جملة. الثالث ألفاظه 17، وهو مثل الثاني إلا أن التكبير في أوله مرتين لا أربعا، وهو رواية لمسلم كما تقدم، ومالك في المدونة من حديث أبي محذورة، ولكنها رواية مرجوحة كما سبق، إلا أن لها شواهد تدل على أن لها أصلا في السنة، منها عن سعد القرض مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى ويتشهد مضعفا، يستقبل القبلة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحديث أخرجه الطبراني في الصغير بإسناد ضعيف. ويشهد له حديث ابن عمر المتقدم قال كان الأذان على عهد رسول صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة واحدة، غير أن المؤذن كان إذا قال قد قامت الصلاة قال قد قامت الصلاة مرتين، وإسناده حسن، وقال النووي صحيح، وكذا قال الحاكم ووافقه الذهب. وله عند الدارقطني طريق أخرى بإسناد صحيح، وله شاهد من حديث سلمة بن الأكوع رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن كما في المجمع، ومن حديث بلال أنه كان يثني الأذان كما تقدم، وقد أمر به في الصحيحين كما في حديث الباب. لكن في الحقيقة قولهم فحديث ابن عمر كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، هل ده ينفي تربيع التكبير في أوله؟ ينفي تربيع التكبير في أوله؟ انت كل واحد بس يتكلم، انت اتكلمت خلاص. لا، وقد يكون المقصود بها ان الله اكبر الله اكبر ها قيلت مثنى، ثم الله اكبر قيلت مثنى، فلا ينافي هذا كونها ايه كررت اربع مرات، هذا الذي يظهر والله تعالى اعلم. لكن ظاهر التفريق بين التربيع والتثنية هو الذي يدل على ذلك، أنهم عندما ذكروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جعلوها أربعا ولم يقولوا مثنى مثنى، وعند هذه قالوا إيه مثنى مثنى، فالظاهر أنه يعني هذا يصلح أن يكون شاهدا، فتكون صفة الأذان الثالثة 17 كلمة، وهذا الأذان هو أذان أهل المدينة، وبه قال مالك في المدونة، قال ابن دقيق في الإحكام، ومذهب مالك مع ما مر من الحديث قد أيد بعمل أهل المدينة ونقلهم، وفعلهم في هذا قوي، لأن طريقة النقل والعادة لأن طريقه النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل، فإنه لو كان تغير لعلم وعمل به. وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار كالأذان والإقامة والصاع والمد والأوقات وعدم أخذ الزكاة من الخضروات. فقال بعض المتأخرين منهم الصحيح التعميم، بعض المتأخرين من المالكية يقولون بأن إجماع أهل المدينة حجة في كل الأبواب، وما قاله غير صحيح عندنا جزما، ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة. هذا صحيح، يعني ما قال ابو دقيق رحمه الله تعالى هو المتعين هنا، لان علماء او المجتهدين من علماء المدينة كالمجتهدين من علماء مكة كالمجتهدين من علماء مصر كالمجتهدين من اي علماء في اي بلد، حتى وان اتفقوا على قول فنقول اتفق هذا العدد من العلماء على ايه على قول، لكن ان خالفهم علماء في مكان اخر والمسألة تحتمل الاختلاف لانها من مسائل الاجتهاد، فليس ما اتفق عليه هؤلاء اولى بالقبول مما اتفق عليه اولئك. والاجماع المعتبر هو اجماع كل مجتهدي الأمة وليس بعض هؤلاء، فإجماع أهل المدينة ده إجماع لبعض علماء الأمة وليس لكل علماء الأمة، وبالتالي لا يعتد به على الراجح، حتى إنه مخالف لتعريف الإجماع المعتبر عند العلماء وهو اتفاق مجتهدي الأمة، هكذا قال الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة في عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي عملي، هكذا قال. يبقى حتى التعريف اللي قالوا به يخالف ما ذهب إليه هؤلاء من حجية إجماع أهل المدينة. قال نعم، ما طريقه النقل إذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه، فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي والله أعلم. وهذه القيود التي ذكرها ابن دقيق في غاية الأهمية، أن البعض يطلق ما كان طريقه النقل طيب هناك أشياء طريقها النقد وغيرت وبدلت، كمسألة تقديم الخطبة على الأذان في الخطبة على الصلاة في العيدين، وهذا حدث في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنكر على مروان رحمه الله تعالى. حصل ولا ما حصلش؟ يبقى هنا كلامه قال نعم ما طريقه النقل إذا علم اتصال جيل بعد جيل وعدم تغيره، لم يقع فيه تغيير لأن الناس مشوا فترة ساروا فترة بعد مروان على فعله هذا، هل يقال إنهم في الجيل الثاني أو الثالث لما فعلوا ذلك أصبح المنقول عن الجيل الثاني والثالث حجة؟ لا، هذا العمل اللي ثبت عليه طائفة في وقت ما أو في فترة زمنية معينة مقطوع الصلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يبقى لا عبرة به. نعم. قال نعم ما طريقه النقل إذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع، زي ما قلت اتصاله إلى صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ولو بالتقرير. وفي المنتقى شرح الموطأ أنه يقال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين ولا يقال أربعة، وقال أبو حنيفة والشافعي يربع، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما أشار إليه في هذا الكتاب وصرح به في غيره أن الأذان بالمدينة أمر متصل يؤتى به في كل يوم وليلة مرارا أن الأذان بالمدينة أمر متصل يؤتى به في كل يوم وليلة مرارا جمة بحضرة الجمهور العظيم من الصحابة والتابعين الذين أدركهم مالك رحمهم الله، يقصد التابعين، وعاصرهم وهم عدد كثير لا يجوز على مثلهم التواطؤ ولا يصح على جميعهم النسيان والسهو، كما النسيان والسهو عما ذكر بالأمس من الأذان، ولا يجوز عليهم ترك الإنكار على من أراد تبديله أو تغييره، كما لا يجوز ولا يصح على جميعهم نسيان يومهم الذي هم فيه ولأشهرهم الذي يؤرخون به واهتمامهم هي هكذا مكتوبة لكن الظاهر من السياق ولا شهرهم، ولا يصح على جميعهم نسيان يومهم الذي هم فيه ولا شهرهم الذي يؤرخون به، لكنها مكتوبة في الكتاب ولأشهرهم، واهتمامهم بأمر الأذان ومثابرتهم على مراعاته أكثر من اهتمامهم بذكر اليوم والشهر ومراعاتهم له، فإذا رأينا الجماعة الذين شهدوا بالأمس الأذان قد سمعوه اليوم ولم يكن لأحد منهم إنكار لشيء منه علم أنه هو الأذان الذي كان بالأمس، ولو جاز أن يكون هذا حكمه من التكرار والانتشار ويصح مع ذلك عليه التبديل والتغيير ويذهب ذلك على جميعهم، جاز أن يذهب عليهم تبديل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما لا يقوله عاقل، فكيف أن يرضى بالتزامه مسلم، وهذا أمر طريقه القطع والعلم، وهو أشهر من أن يحتاج فيه إلى الاستدلال بأخبار الآحاد التي مقتضاها غلبة الظن، وقد استدل أصحابنا في ذلك بما أخرجه مسلم من حديث أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. يريد أن يقول إن أقوى حجة لمالك رحمهم الله أقوى حجة لمالك والمالكية رحمهم الله تعالى في هذا هو عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل المتواصل المتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يتصور أن ينسى أو يبدل، كما لا يتصور أن ينسى اليوم الذي فيه الإنسان والشهر الذي هو فيه، بل الأول أولى بالاهتمام. قال العلامة عياض بن نعم السلمي في أصول الفقه: عمل أهل المدينة ليس المقصود به عملهم في جميع الأعصار، بل في عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين فحسب. وقد جعله القاضي عبد الوهاب ابن نصر المالكي على ضربين: نقلي واستدلالي. نقلي واستدلالي، والنقل كنقله الأصاع والمد والأذان والأوقات وترك أخذ الزكاة من الخضروات، وهذا حجة عند جمهور العلماء. قال أبو العباس القرطبي: إنه لا ينبغي الخلاف فيه، إنه لا ينبغي الخلاف فيه. وأما الاستدلال فهو ما ذهبوا إليه بطريق الاجتهاد، وهذا هو محل الخلاف بين المالكية وغيرهم. بل قال القاضي عبد الوهاب: إن المالكية مختلفون فيه على ثلاثة أوجه. هي: أولا أنه ليس بحجة ولا مرجح، وهو على قول أو وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني والأبهري وأبي الفرج وغيرهم. الثاني أنه مرجح عند التعارض ولا يستدل به منفردا. الثالث أنه حجة. فالذي ينقل الآن عن المالكية أنهم يحتجون بعمل أهل المدينة الاستدلال بإطلاق مخطئ، ويعني أصحاب المذهب أعلم به من غيرهم. لأن تجد مثلا من الشافعية أو من الحنفية أو من الحنابلة من يقول إن المالكية يحتجون بعمل أهل المدينة دون أن يفرقوا بين ما كان طريقه النقل أو ما كان طريقه للاستدلال. خلاص قلنا إنهم متفقون على أن ما كان طريقه النقل لا خلاف فيه، لكنهم اختلفوا في ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال. فبعضهم قال إنه حجة، بعضهم قال إنه مرجح فقط عند التعارض، بعضهم قال إنه لا حجة ولا مرجح. قال: والذين رأوا حجيته من المالكية ونسبوه لإمامهم أخذوه مما عرف عن الإمام مالك أنه كان يروي الخبر ثم يطرف العمل به ويقول: وليس على هذا العمل عندنا، يعني في المدينة، كما فعل في خيار المجد. إذن المالكية الذين رأوا حجية عمل أهل المدينة استنبطوه من أقوال أو بعض أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى في تركه لبعض الأحاديث بحجة أنها تخالف في تركه العمل لبعض الأحاديث بحجة أنها تخالف عمل أهل المدينة، ومن ذلك قوله في خيار المجلس اللي هو حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فأنت في المجلس يمكن أن تقول له ما شئت وتأخذ عليه من الشروط قبل أن تفارقه أو تغادر المكان الذي اتفقت معه فيه على شيء ما. قال: ويشكل على هذا النقل أن الإمام مالك رحمه الله ذكر في الموطأ في باب العيب في الرقيق إجماع أهل المدينة على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز ولا يبرأ من العيب لو اشترطه ثم خالفهم. ولعل هذا هو ما جعل بعض علماء المالكية ينكرون احتجاج مالك بإجماع أهل المدينة إلا فيما سبيله النقل. وأظهر ما يستدل به للقول بحجية إجماع أهل المدينة أن المدينة قد ضمت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناءهم وأبناء أبنائهم، وأن ما اتفقوا عليه لا بد أن يكون ظاهرا معلوما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حجة. وكذلك ما تركوه مع قيام الداعي إليه لا يتركونه إلا بحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال بالأحاديث الواردة في فضل المدينة وفضل الأنصار ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها فلا دلالة فيها على حجية إجماعهم أو عملهم. واستدل الجمهور على عدم الحجية لأن أدلة الإجماع ما خصت أهل المدينة بل عمت الأمة وهو كذلك. هذه هي مدارك العلماء في صفات الأذان، سواء من أخذ بأذان أهل مكة وهو أذان أبي محذورة 19 جملة، أو بأذان أهل المدينة لهو 17 جملة، أو بأذان عبد الله بن زيد وهو أصح ما ورد في الباب، ولعله الأشهر الآن عند كثير من الناس اللي هو كان 15 كلمة، هو اختيار أحمد رحمه الله تعالى. ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه، الأول في أذان الصبح فيقول بعد قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، وفيه أحاديث، الأول عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، أخرجه الطحاوي بلفظ وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وقد تقدم ورواه بقي بن مخلد من طريق أخرى كما في التلخيص، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني عبد العزيز بن رفيع، سمعت أبا محذورة قال كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر. لاحظوا العبارات لأن ده تنفعنا عند مناقشة في أي الأذانين يذكر التثويت. قال كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، أذنت الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال ألحق فيها، الصلاة خير من النوم. وقد أخرجه الطحاوي من طريق خالد بن يزيد، حدثنا أبو بكر بن عياش به نحوه، وهذا سند جيد بل أصح روايات أبي محذور. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح، أي بعد حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أخرجه الطحاوي من طريق سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عنه به، وهذا سند حسن كما قال الحافظ في التلخيص، وقد عزاه إلى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان. الحديث الثالث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر، إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. أخرجه الدارقطني وابن خزيمة والبيهقي وقال إسناده صحيح، ثم أخرجه الدارقطني والطحاوي أيضا بلفظ كان التثويب في صلاة الغداء، كان التثويب في صلاة الغداء إذا قال المؤذن حي على الصلاة، إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا اللفظ رواه ابن السكن وصححه كما في التلخيص. وفي الباب أحاديث أخرى في أسانيدها ضعف، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى نصب الراية والتلخيص. تنبيه، عقد الطحاوي بابا في قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، ثم ذكر أن قوما كرهوا ذلك وخالفهم آخرون فاستحبوا ذلك، قال وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، هكذا قال. وهذا مخالف لما نص عليه الإمام محمد في موطئه حيث قال الصلاة خير من النوم، يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء، أنت بعد الفراغ من النداء وليس بعد حي على الفلاح، ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن فيه، فهذا صريح في أنه لا يستحب أن يقال ذلك في أذان الصبح كما عقد له الطحاوي رحمه الله تعالى. بقي الكلام في مسألة هل يكون التثويب في الأذان الأول أم الثاني أم فيهما، على ثلاثة أقوال سيأتي تفصيل القول فيها في اللقاء المقبل، وأنا أعرف أن لكم مذهبا في ذلك فاحتملوا المخالفة إن ثبتت يعني، لكن أرجو أن تبحثوا المسألة قبل أن